وقفنا عليه يا اخوان، وقفنا على اي فقره؟ محدش مذاكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه عقيدة أهل السنة كما يراها وصنفها الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله. قال في مقدمة عقيدته: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ثم شرع في بيان ما يتعلق بالألوهية والربوبية التوحيد، فقال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. إلى هنا وقفنا، وأنتم تلاحظون أنني أحرص على أن أقرأ ما مضى من المتن حتى يحفظ بالسماع، يحفظ بكثرة التكرار. لا يفنى ولا يبيد، بيان لمعنى الآخرية، لمعنى أنه آخر بلا انتهاء، حي لا يموت كما سيقول بعد ذلك بفقرة. لكنني أريد هنا أن أقف مع قول المصنف: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. طبعا ليس كمثله شيء، وإحنا عارفين الفارق الدقيق بين التشبيه وبين التمثيل، وقلنا المنفي في حق ذي الجلال والإكرام المثلية أم الشبه؟ المثلية، بدليل أن الله حي ونحن يقال عنا الكائنات الحية. الإنسان ده كائن إيه؟ حي. فهنا في شبه في الاسم في الوصف، لكن في اختلاف في الكون والحقيقة. لا توجد مماثلة، فحياتنا ليست كحياة الحي القيوم سبحانه، لنا حياة تليق بنا وله حياة تليق بكماله وجلاله وعظمته. قوله ولا يشبه الأنام، هذا على ما اضطرد العلماء الحديث، لكن قلنا إن الأدق أننا ننفي المثلية، والدليل على اعتبار نفي المثلية دون نفي الشبه ذكرناه مرارا وتكرارا. أولا لأنه المنفي في القرآن، ربنا قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس له شبه، فدي عبارة القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السبب الثاني أن المتكلمة، غلاة المتكلمة، يطلقون نفي التشبيه ويعنون به نفي الصفات، فلو سرنا على طريقتهم في الكلام ربما يفهم من كلامنا أننا نريد المعنى الذي أرادوه وهو نفي الصفات، وهذا غير صحيح. أهل السنة يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا لازلت مع هذه الفقرة في قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. المسألة ليست قضية سجع في الألفاظ، وإنما المصنف رحمه الله يريد أن يقول أن الله لا يحاط به بالعقول كما أنه لا يحاط به بالحواس، فهو كذلك لا يحاط به بالفكر بالعقول. وذكر لنا الأوهام والأفهام، إيه الفرق بين الأوهام وبين الأفهام؟ الأوهام يعني التخيلات، واحد بيحلم بيتخيل، التخيلات ليس لها ضابط، مش كده؟ التخيلات غير منضبطة، إنما الأفهام منضبطة. الأفهام لها قوانين، قوانين الفكر الفهم، لكن الخيالات ليس لها انضباط، ولهذا قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. فاستعمل مع الأفهام لفظة الإدراك، والإدراك اللي هو إيه؟ التصور والعلم. إنما في الخيالات استخدم لفظة تبلغ، يعني مهما تصورنا. ودي القاعدة اللي بنعبر عنها أو بيعبر عنها بعض الدعاء في معنى ليس كمثلي شيئا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فلو جلست تتخيل وتتصور وتتخيل ما هي ذات الله وما هي صفاته لن تصل إلى شيء إلا ما حدثك الله به، أخبرك الله به. يبقى احنا بنقف عند حدود ما أخبرنا به. والنهاردة سأدلل على قضية من القضايا التي يعني عبث فيها المتكلمة وتكلم فيها أيضا متكلمة السنة، والرأي فيها أن السكوت أولى. يعني لو انتقلنا بعد ذلك إلى فقرتين أو ثلاثة، يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وصلتم؟ ما زال يصف ربه، ما زال بصفاته، احنا قلنا انه قديم بلا ابتداء، وقلنا ان قديم لفظة ليست من اسماء الله ولا من صفات الله، ويجوز الاخبار عن الله بها، لان باب الاخبار كما قلنا اوسع من باب الصفات والأسماء. وإن الأولى استخدام اللفظ القرآني هو الأول والآخر، ده كلام منضبط، خاصة إن اللفظ القرآني هيعطيني المعنى وزيادة، مفيش فيه انتقادات. أما اللفظ الاجتهادي من علماء الكلام ينتقد، لأن كلمة قديم حتى كلمة تطلق على الشيء البالي في لغة العرب. أقول ثوب قديم في مقابلة ثوب جديد، مش كده؟ فهي كلمة في إطلاقات اللغة لها معاني كثيرة، بعضها لا يليق بالله عز وجل، لكن اللفظة القرآنية هو الأول والآخر، تساوي عند الطحاوي قديم ودائم، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. هو بيعبر عن هذا المعنى فيقول ما زال بصفاته، يشير إلى قدم الصفات، أولية الصفات. يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم. لم يزدد بكونهم يعني بخلقهم وكينونتهم ووجودهم، لم يزدد شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية ثم يؤكد في المعنى فيقول: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق. عايز يقول من ورا الكلام ده؟ عايز يقول أن الله بذاته بأسمائه بصفاته هو الأول، وعايز يقول أن أسماء الله ليست مخلوقة وأن صفات الله ليست مخلوقة. طب أنا عندي الخلق إيه؟ الخلق مخلوق، ومن صفات الله وأسماء الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور. هنا بيثور في العقول تساؤل: طب قبل أن يخلق الخلق هل كان خالقا؟ قبل أن يبرأ ويصور هل كان بارئا ومصورا؟ هنا المتكلمة لهم صور، تصورات ثلاثة. التصور الأول تصور الاعتزال، مدرسة المعتزلة المرفوض، وهذا التصور مبني على أن أسماء الله وصفاته مخلوقة، يبقى لم يكن خالقا، ثم لما خلق استحق اسم الخالق. ده كلام مين؟ المعتزلة. يعني قبل أن يخلق لم يكن خالق. طبعا هذا الكلام نستطيع أن احنا نرتب عليه انتقادات كثيرة، لأنه سيصف الرب قبل الخلق بإيه؟ بالعجز عن الخلق ونحو ذلك. مدرسة متكلمة الأشاعرة قالوا: لا، هو خالق وإن لم يخلق. وده اللي بيأكد على هذا المعنى كلام المصنف: قبل أن يخلق الخلق كان خالقا. واضحة؟ لكن برضو بيثور على هذا، على هذه النظرة تصور، يعني خالق ايه؟ اسم، الاسم بس، انه الاسم الخالق، ما هو ما في خلق، ما في خلق، لان الخالق هذه وصف ينصب على من يخلق، وصف ينصب على من يخلق. قالوا: لا، هو استحق الاسم واستحق الوصف ثم يخلق بمشيئته في الوقت الذي شاء، متى شاء وفي الوقت الذي شاء. ده كلام متكلمة الأشاعرة. متكلمة أهل السنة، وهذا القول الثالث بينسب تحديدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لا، قال: هو خالق في الأزل ومنذ الأزل وهو يخلق، لأنني لا أتصور خالق معطل عن الخلق، ولا بارئ معطل عن البرء. يبقى صار عندي كام تصور؟ ثلاثة. التصور الأول واضح الفساد، وهو تصور المعتزل، لأنه إيه؟ لما خلق الخلق استحق اسم الخالق، عشان كده قالوا أن الأسماء مخلوقة والصفات مخلوقة، لكن قبل أن يخلق ما كانش خالق. دي مدرسة الاعتزال. مدرسة الأشياء قال خالقا قبل أن يخلق الخلق، فهو اسمه الخالق والخلاق، والخلق صفة من صفاته، وهو يخلق بمشيئته متى شاء كيف شاء. متكلمة أهل الحديث قالوا: لا، كان خالقا ويخلق. ردوا عليهم متكلمة الأشاعرة وقالوا لهم: بس هذا يستلزم حوادث لا أول لها. احنا بنسمع كتير بيتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه قال بتسلسل الحوادث، أو قال بحوادث لا أول لها، لأن برضو المتكلمة بنوا فكرتهم عن الخلق والخالق بأن كان في بداية، كان في بداية، خلق الله الخلق. اللي بيعبروا عنها علميا دلوقتي يقول لك الانفجار العظيم والانفجار الكبير، وان الكون كان مادة ضئيلة جدا وبعدين تضخمت وبعدين انفجرت وبعدين طلعت منها المجرات. الحقيقة ان الكلام من وجهة نظر هنا كلام غيبي، كلام غيبي، وإن المسلم يسع أن يقف على ما جاء به القرآن وما جاء به السنة دون أن يخوض في هذه التفصيلات التي لا تجر إليه إلا شيء من الشطط والإشكاليات. عشان كده المتكلمين والذين يدرسون علم الكلام إلى اليوم مما يطعنون به على شيخ الإسلام ابن تيمية إنه إيه؟ إنه قال بقدم الحوادث. يعني إيه قدم الحوادث؟ يعني إيه؟ يعني ربنا النهاردة خلق السماوات والأرض، طب ومبارح ما كانش خالق؟ يقول لك لا خلق، بس خلق أشياء أخرى. طب وقال مبارح خلق، هي المخلوقات اللي احنا عارفينها بس. تصوروا ان هو خالق وهو يخلق، وليس بالضرورة ان هذه الخلائق التي سمعنا عنها من سماوات وأرض وعرش وكرسي هي كل الخلائق. ما المانع انه يخلق ويحيي ويميت إلا ذلك؟ قال وهذا يظهر جليا واضحا في تسلسل الحوادث في المستقبل. يعني في تسلسل الحوادث في المستقبل هتبقى أوضح. بمعنى إيه؟ إن إحنا بنؤمن أن الله هو الآخر. يعني إيه؟ ليس لحياته ولا لوجوده انتهاء، لكن أيضا بنؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار، وأنه قال للجنة ولأهلها خلود فلا موت. قالوا إن هذا الخلود في الجنة أو في النار يستلزم تسلسل الحوادث. بمعنى إيه؟ بمعنى أنني عايز أكل في جنة تفاحة، خدت تفاحة كلتها، التفاحة اللي أنا كلتها دي إيه؟ خلقت ووجدت يستمتع بها إنسان في الجنة. طب بعد كده ممكن اكل تفاحه تاني ولا مش ممكن؟ يبقى هتخلق او هي مخلوقه، وهكذا. طالما في تصور خلود يبقى في تصور تجدد في الخلق، وان الحوادث يعني الاشياء التي تحدث سيكون لها ايه؟ لها ما يقال عنه ما لا نهايه، تسلسل لا نهائي. فشيخ الاسلام قال كما ان هناك تسلسل لا نهائي في المستقبل، إيه المانع أن يبقى فيه تسلسل لا نهائي في الماضي؟ وإلا لوصفنا الله بأنه لم يكن خالقا ثم خلق، والأولى أن نقول هو الخالق الذي يخلق، هو الخالق الذي يخلق، يخلق ما تشاء وكيف شاء، لا خلاف على هذا. لكن لا نعطله عن الخلق فترة ونقول قبل أن يخلق كان خالقا بالاسم ولم يكن خالقا بالحقيقة والفعل. طب ايه رايكم في التصورات الثلاث؟ يعني من ناحيه العقل، احنا بنتكلم عقليا، بنتكلم عقليا، اقوى التصورات الثلاثه. التصور الاول انه ما كانش خالق، فلما خلق استحق اسم الخلق بقى خالق. التصور الثاني كان خالقا وان لم يخلق. التصور الثالث كان ولا زال خالقا ويخلق، مع ان التصور الثالث ده شنع عليه بسبب تشنيع قالوا له يلزم من كلامك هذا القول بقدم الحوادث. يعني ايه قدم الحوادث؟ يعني مخلوقات لا نهائية في الماضي. وانا كنت لما اقرأ هذا التشنيع اقول يحصل لي شيء كده من الارتكارية، الخوف، الاشمئزاز. يعني ايه؟ يعني في مخلوق قديم؟ لا، هو لم يقل هذا، ولكن يقول خلق متجدد لم ينقطع. نحن لا نحيط بهذا الخلق المتجدد او القديم في في في, في الأولية، وكذلك لا نحيط بالخلق المستقبلي في الآخرية. لكن مع كونك في الأول قلت لي خالق وإن لم يخلق، ورجعت تاني تقول لي لا التصور الثالث أليق وأفضل من ناحية العقلية، إلا أني أقول لك السلامة عدم الخوض في هذه التصورات الثلاثة. مش كده؟ احنا نثبت ان الله خالق وخلاق من غير ما ادخل نفسي وخلق امتى وما كانش بيخلق قبل كده ولا هذه تصورات لما دخل فيها العقل انتج هذا الخلاف. واحنا قلنا ان المعتزلة دول كانوا اصحاب عقول، ما كانوش بيخرفوا، لكن عقولهم أدتهم إلى مخالفات شديدة للشرع. أحيانا العقول إذا أطلقت لها العنان تتحرر من كل قيد، يقول لك لا أنا عقلي ما حدش يأيده، ما تقوليش بقى اعقل وافهم وتكتفني، فأطلقوا للعقول العنان حتى ولو خالفت في نتائجها واستنتاجاتها الشرع الصريح، وحاولوا يلفوا أعناق النصوص عشان توافق التصورات العقلية. وطبعا التصورات العقلية التي لا قيود لها تصورات غير متفق عليها. عشان كده كان أئمة المعتزلة يا أخوانا الإمام اللاحق أول حاجة يعملها يكفر الإمام السابق، يقول له لا ده ضل، ده كفر، الكلام ده مش معقول، الكلام ده مش مقبول، عقلا مش مقبول، مع أن اللي قبله كان يقول هو ده العقل وهو ده دلالة العقل. لكن أئمة الأشعرية أطلقوا للعقول العنان والتصورات، لكن قالوا إيه؟ مع التقيد بما جاء في الشرع. أئمة الحديث قالوا لا، الشرع أصل والعقل للفهم، وليس إطلاق العقول هكذا يؤدي بنتائج حتمية قطعية، بل قد يؤدي إلى نتائج ظنية، إلى نتائج قد تؤدي إلى الخلاف والاختلاف. ولهذا أنا أقول في هذه المسألة أنه بينسب إلى شيخ الإسلام تيمية أنه قال بحوادث، هو لم يقل حوادث لا أول لها، لكن هو قال الله كان ولم يزل خالقا ولم يكن معطلا عن الخلق في أي فترة زمنية ماضية. ده خلاصة كلامه. يعني أنتوا يا الأشعرية بتقولوا أنه كان اسمه خالق بس لسه ما خلقش، أنا بقول لك لا، هو اسمه خالق وبيخلق في كل تصور زمني ماضي، كما هو خالق ويخلق في كل تصور زمني مستقبلي. هذا كلام أضبط وأكثر احتراما للنص الشرعي، أكثر احتراما للنص الشرعي. لكن لو شن عليك وقال لك مع لازم هذا، لازم هذا أن الحوادث لا أول، أقول له إيه معنى الحوادث؟ ماذا تقصد بالحوادث؟ يقول لك يعني أشياء أنا وإنت وكل المخلوقات. الحوادث في الجملة لا أول لها، لأن الله مش معطل عن الخلق، لكن كل حادث بنفسه له بداية وله نهاية، حتى لا يشنع. حتى ويجي واحد يقول لك حوادث لا أول لها، يعني الحوادث دي إله تاني؟ لا، الحوادث ليست إلها، لأن الحوادث دي إيه؟ مخلوقات، كل مخلوق منها له بداية وله نهاية. وهذا الكلام الذي قاله الشيخ الإسلام كان دافعه ألا يعزي الله عن صفة، عن أثر صفة من صفاته في أي زمن مضى أو استقبل. يبقى يبقى الله خالقا اسما وإيه؟ وفعلا ووصفا حقيقة. لكن على طريقة اللي ذكره الطحاوي، هقرأ لكم كلامه تاني، يقول إيه؟ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ له معنى الربوبية ولا مربوب. كلمة له معنى الربوبية ولا مربوب يعني هو رب العالمين ومفيش عالمين، مفيش حد بيعبده لا قهرا ولا اختيارا. ان المربوب هو الايه؟ المعبد، المعبد سواء كان معبد باختياره او معبد رغما عنه كسائر الكائنات. كل الكائنات خلق لله، الله رب لكل الكائنات. فقال له معنى الربوبية ولا مربوب، على ما قاله شيخ الإسلام إيه؟ لا، هو رب، هو رب، وهناك خلائق تعبده إما طوعا وإما كرها، لأنه لا يعطل عن أسمائه ولا يعطل عن صفاته. هذا التصور الثالث كما قلت لكم يشنع به المتكلمة على شيخ الإسلام، لكن إذا فكرنا فيه وتأملنا وجدنا أفضل التصورات عقلا وأقيمها اتساقا مع النص، لأن الله لا يمكن أن يخلى عن صفته أو أن يعرى عن صفة. كلمة يعرى بمعنى يعني إيه؟ يعني لا يعطى معنى الصفة وأثر الصفة، إيه؟ فتبقى صفة فقط صفة عارية عن الحقيقة، عارية عن الـ الـ الـ الـ الأثر الذي ينتج عليه. والسلامة، والسلامة عندي لذلك المعتقد ألا يخوض في هذه المسألة. المسألة دي لم يتكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس مطلوب من العقل أن يغوص. العقل بطبعه يا أخوانا بيحب يخش في كل حاجة، وفي حاجات عمر العقل، يعني نظرية خلق الكون ديت اللي بيتكلموا عنها النهاردة في ناسا، وبيتكلموا عنها في كلها نظريات احتمالية، لكن مش لا يمكن يجي واحد يقول لي هي دي النظرية الحقيقية، هو ده التصور الحقيقي ليه؟ هنقول له هو انت شفت؟ هيقول لك لا ما شفتش. طب حد قال لك من اللي شاف؟ لا ما حدش شاف وقال لي. امال ايه؟ انا بتخيل، انا بتصور. طب تصورك ده مبني على الخيالات والاوهام ولا مبني على الفهم؟ هنجد ان التصور في الصورة دي مش مبني على الفهم ابدا، لان الفهم لابد له من ايه؟ من معطيات واضحة، تصورات ومعطيات يترتب عليها نتائج. انما ده خرجت عن اطار التصورات والمعطيات الى تصور التخيل، واحنا في التخيل لا يمكن ان نصل، خاصة فيما يتعلق، ودي في مسألة تتعلق باثر الصفة لله عز وجل. ارجع تاني للفقرة السابقة حتى لا نتركها، وان اذكر انني تكلمت عنها بشيء من الاختصار، قوله حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. الطحاوي يصف لنا رب العالمين سبحانه وتعالى فيقول حي لا يموت. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ كلام مجمع عليه. الدليل عليه عقلا ونقلا. العقلي الذي خلق السماوات والأرض وخلق الكائنات الحية وخلق كل شيء لابد أن يكون حيا قادرا، ومن لوازم كونه حي وقادر أنه يسمع ويبصر ويعلم ويقدر. دي لوازم لصفة الحياة، وصفة الحياة تستلزم جميع صفات الله عز وجل. يعني الذي يثبت لله الحياة من لوازمها ايه؟ كل الصفات الثابتة الاخرى، يحب، يبغض، يكره، يسخط، يرضى، ويبقى كل هذه الصفات لا نحتاج الى تأويلها كما فعل المتكلمة، لكننا نثبتها لله على الوجه اللائق بالله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اوعى تقول زي ما انا بحب وزي ما انا بكره، لا انا بحب لانني اصلا مخلوق ونفسي مخلوقة، فحبي له تصورات خاصة بي كمخلوق، له اسبابه، واخد بالك؟ لكن حينما نثبت ان الله يحب، الله اثبت لنا انه يحب من؟ يعني انا ممكن احب على هوايه، انت وحش بس بحبك، وعندنا المثل حبيبك يبلع لك الزلط. معنى انه يبلع لك الزلط يعني بيتجاوز عن خطاياك واثامك لانه يحبك، وعدوك يتمنى لك الغلط، يعني انت كويس وهو ما بيحبكش بيعاديك. دي موجودة في البشر لأنه ظلوم جهول. لكن الله سبحانه وتعالى يحب من؟ اقرأ القرآن كده، والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى آخر. لو جيت كل آية فيها يحب الله يحب الله يحب، هتجد معاني جميلة، معاني عظيمة ليس فيها حب هوى. وبرضه صفة الحب لله صفة لا نخوض فيها كصفة، لأنني زي ما قلت لك لما خضنا في قضية الخلق متى خلق ضلت الأفهام وحارت الأوهام، فكذلك لو خط في أي صفة من صفة كيف يحب كيف يبغض، ستصل إلى هذه الحيرة. ده احنا لما بنيجي نتكلم عن رحمته دايما نضرب أنا هذا المثل عن رحمته سبحانه وتعالى، وهو الرحمن الرحيم. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا على قول ربنا: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الآية بتاعت سورة غافر تقول الملائكة حملة العرش ومن حوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكما أنه لا يخفى عليه خافية لأنه عليم بكل شيء، فهو كذلك وسع كل شيء رحمة، ما هو خلاص عليم بكل شيء، إذا كما أنه عليم فإنه رحيم أو رحمن بخلق. ثم نجد في الآية الأخرى في سورة سورة إيه؟ الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فقوله فسأكتبها للذين يتقون إلى آخره تخالف معنى العموم في كل شيء، لأن غير المتقين دخلوا في كل شيء، دخلوا في كل شيء. فلما يقول لي فسأكتبها للذين يتقون يبقى أخرج غير المتقين، فلم تعد الرحمة واسعة لكل شيء. واللي يفهم الآية فقط بالنظر في دلالتها اللفظية هيصل لشيء من التناقض، لكن يجي الرسول يحل لي إشكالية التناقض يقول لي خلق الله الرحمة حين خلقها، وفي رواية قسم الله الرحمة حين قسمها 100 قسم، فأنزل منها قسما واحدا منه يتراحم الخلق حتى إن الفرس لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه، وأبقى عنده 99 قسما، فإذا كان يوم القيامة أخذ هذا القسم فصارت 100 كاملة فجعلها لأوليائه في الجنة، فليس في النار محل واحد من رحمة الله. يبقى هنا الإشكالية اتحلت، وسعت كل شيء في الدنيا، كل الكافر في الدنيا مرحوم، ولولا رحمة الله لما دق قلبه وما شرب شربة ماء وما استفاد من شربة الماء، كل هذا برحمة الله. يبقى كل الكائنات في الدنيا تحيا وتعيش بهذه الرحمة. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. لكن هذه الرحمات كلها يختص بها يوم القيامة أولياء الله المتقين في الجنة، ولهذا يقول للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ويقول للنار: أنت أعذابي أعذب بك من أشاء، ولكل منكما ملؤها. يبقى تحل الإشكالية، يبقى وسعت كل شيء في الدنيا، أما في الآخرة فإنها مقصورة. كلمة قصيرة كلمة معيبة لغويا، لكن هي مقصورة على أوليائه من أهل الجنة، لأن القصور نقص، لكن هي تقصر على أوصاف أو على أهل على ناس متصفين بصفات معينة، فقصرها ربنا تبارك وتعالى جعلها مقصورة على أهل الجنة في الجنة. وبهذا تحل الإشكالية: وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، ده في الدنيا، ولهذا قال: فاغفر للذين تابوا، قالوا: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الآيات. الله حي لا يموت، الدلالة العقلية واضحة، الذي خلق هذه الخلائق لا يمكن أن يكون إلا حيا كامل الحياة، لأنه خلق هذا التنوع، خلق هذه الكائنات الحية مش كده، وخالق، ولابد أن يكون حيا قادرا، يعني ممكن يكون حي وضعيف، حي وعاجز، ده موجود في الكائنات، لكن هو حي قدير على كل شيء قدير، حي وخلاق وخالق ورازق ورزاق وهكذا. نجد أن من لوازم الحياة كل الأسماء والصفات التي ثبتت لله عز وجل. قيوم لا ينام، وطبعا هو قول حي لا يموت قيوم لا ينام أخذ من سياق آية الكرسي، لكن ليس من معاني القيوم أنه لا ينام، وإنما القيوم هو إيه؟ القيوم هو الذي يقوم على نفسه ويقوم على غيره، بمعنى أنه لا يحتاج في نفسه لغيره، وهو بهذا المعنى لا ينطبق إلا على الله. فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد في نفسه في ذاته، محتاج ولا غير محتاج؟ لا يحتاج لأحد، وكل أحد يحتاج إليه فهو يقوم عليهم، يقوم عليهم خلقا، رزقا، إيجادا، رعاية، حفظا، ابتلاء واختبارا، كل هذا من آثار قيوميته، بسطا وقبضا، عطاء ومنعا. فهو القائم على كل نفس بما كسبت، فهو حي لا يموت، قيوم لا ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. واحنا عارفين الآيات، وتوكل على الحي الذي لا يموت إلى آخر هذه الآيات. واسم القيوم لم يأتي في القرآن إلا مقترنا بالحي، الحي جاء مطلقا مفردا، لكن القيوم لم يأتي إلا مقترنا بالحي، وجاء في ثلاث مواضع في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. يقول راوي الحديث: فتتبعت السور الثلاث فوجدتها الحي القيوم. الاسم المشترك في الثلاث سور دول اللي اتفقت عليه الثلاث سور دول هو ايه؟ الحي القيوم. وهذا احد ما قيل انه اسم الله الاعظم في الروايات التي وردت في بيان الاسم الاعظم. طبعا في روايات اخرى اشهرها واصحها: الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، على ما جاء في حديث بريدة بن الحصيب. خالق بلا حاجة، البشر يا اخوانا او الخلائق ممكن يسمى خالق، لكن بدون العموم، بدون الالف واللام، يعني مبتكر مبدع. بالانجليزي يقولوا عليه ايه؟ كريت، خلق، يعمل حاجة حلوة كده يقول لك انا ايه ابدعت هذا، خلقت هذا، مع ان كلمة الابداع دي كلمة لا تليق ولا تجز، ان الابداع احداث من العدم، اما الخلق فهو اخراج شيء من شيء. والله سبحانه وتعالى قال: فتبارك الله احسن الخالقين، يعني لا خالق مثله. وقال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لكن إذا قلت الخالق والخلاق فلا ينطبق إلا على الله. البديع لا ينطبق، بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، لا ينطبق إلا على الله. اللي بيخلق حاجة يا أخوانا بيخلقها ليه؟ لأنه محتاج، إما لثمنها، إما لفائدتها، إما لأن يوصف بين الناس بأنه مبتكر ومخترع. دايما اللي بيخلق بيخلق الحاجة بحاجة. أما الله سبحانه وتعالى فهو خالق، شو محتاج لأحد من خلقه، غني عن خلقه. قال: رازق بلا مؤنة. برضو كلمة رازق ممكن يوصف بها، كان زمان الخليفة لما يقسم الأرزاق في بيت المال أو العطايا يقولون عنها الأرزاق، وكان لعهد قريب يقال عن المرتبات بتاعة الموظفين ايه ارزاق، تقسيم الارزاق يعني تقسيم الرواتب. فالذي يقسم ويعطي هذا واضح انه يعطي، خاصة اذا كان يعطي من عنده ومن ماله، لكن هو يعطي بمؤنة ولا بغير مؤنة؟ ده الخزانة تفضى، ده وزارة الخزانة هتجيب لكم منين؟ هنجيب لكم منين؟ ما هي موارد الدولة نوزعها عليكم تخلص. يبقى في مؤنة. لكن رب العزة لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني اللي نفسك فيه قوله، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وإحنا قلنا معناه إذا أدخل البحر ثم أخرج، خد إيه من البحر؟ الإبرة خدت إيه من البحر؟ ولا شيء. واحد يقول لي علق بها ذرة من ذرات الماء، يمكن يعني نقص إيه؟ كان شيخنا الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه يقول الرسول ما قالش إذا أخرج من البحر، الرسول قال إذا أدخل البحر، البحر زاد من قص. لأن ما يعطيك الله هو في ملكه، أنت في ملكي وما يعطيك في ملك، فهو لم ينقص منه شيء ومما عنده شيء سبحانه وتعالى. يبقى خالق بلا حاجة، رازق بلا. عشان كده يعني المؤمن بالخلاق والرزاق ما يخافش، ما يتقالش القرن القادم هو قرن المياه والمية، قطرة المية هتبقى أغلى من قطرة البترول، والحروب القادمة هتكون حروب على المياه، لأن العالم وصل 6 مليار. العالم عمره ما وصل لهذا الرقم صحيح، لكن العالم لما كان 0.5 مليار كان بيتقاتل على المية برضه. الإنسان بطبعه بيتقاتل على الموارد، هي الحروب القديمة في في في منذ آلاف السنين مش كانت لها أسباب؟ من ضمن أسبابها التقاتل على الأشياء والإحساس أن الأشياء لا تكفي. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى الخالق، وإحنا تعودنا وتعلمنا على كلمة يقولها الناس ولا يقولها إلا الناس الفقراء، يقول لك اللي خلقه مش هينساه، لأنه قبل ما يخلقه حدد له رزقه، قبل ما يخلقه حدد له قدر له رزقا، ودي حقيقة حقيقة. نعم يجب على الإنسان أن يسعى وأن يعمل، لكن سعي الإنسان وعمله في سبيل الوصول إلى ما قدره له رب. اوعى تفتكر أن سعي الإنسان وعمله عشان يخترع وعشان يوجد، لا، ده طريقة للوصول إلى ما قدره له ربه. ولهذا نحن نقول أن اللص السارق يحصل على رزقه الذي لو طلبه من الحلال لحصله، سواء مصر يحصله بمعصية الله. اوعى تسمع يقول لك اصلا معلش اصلا عندي ظروف. ظروف ايه؟ اطلب الرزق بحلال بجمال سيأتيك رزقك. والمثل الثاني محدش بيبات من غير عشاء. اوعى تتصور ان يعني قد يجوع الانسان صوما وقد يجوع الانسان لظرف ما، لكن قضية الرزق قضية، والله سبحانه وتعالى رازق بلا مؤنة يعني بلا كلفة، مميت بلا مخافة. يعني ايه مميت بلا مخافة؟ انا لي عدو مش عارف اعمل معاه ايه، فاتربصت له موات قتلته لاني خايف انه هيعمل فيها كذا وكذا، فاتغدد بيه قبل ما يتعشى بيه. ادي معنى ايه؟ ان انا لو موتت واحد هموته ليه؟ مش هموته كده عشان الهوى موت، ما تجيش مع الخلق. لكن الخالق يحيي ويميت، يحيي ويميت. فهو سبحانه وتعالى الذي وهب الحياة، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق الموت وقال لنا خلق الموت والحياة، فقدم الموت على الحياة لأن الموت يسبق الحياة ويتبع الحياة وتتلوه الحياة. الموت الذي كان قبل الحياة هو موت العدم، والموت الذي يعقب الحياة هو الموت الذي خلقه الله عز وجل ككائن وجودي يعتري كل الكائنات الحية إلا ما شاء الله، إلا ما استثنى الله، ثم تكون حياة الخلود بعد ذلك إما في الجنة وإما في النار. قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. وربنا قال: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. ويروى عن سيدنا علي بن أبي طالب لما قيل له: كيف يحاسب الله الناس يوم القيامة ودول ما شاء الله آلاف مؤلفة، ملايين مليارات؟ قال: كما يرزقهم جميعا يحاسبهم جميعا. ما بيقولكش استنى لسه ما جاش عليك الدور في الرزق، الرزق مقدر والخلق مقدر، وكذلك البعث والحساب مقدر. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. بيدندن تاني على المعنى اللي احنا تكلمنا عنه في قضية الاتصاف بالصفة قبل تحقق أثرها، واحنا قلنا السلامة ان احنا ما نقودش في هذه المسألة. لكنه ختم كلامه بكلام جيد، قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، ولا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. نقف عند المسألة دي لأن فيها خوض في مسألة القدر. احنا قلنا المصنف تعبنا معاه لأنه مش مرتب عقيدته ترتيب، بيدخ دايما المسألة يبقى لها متعلقات ولها ذيول. احنا بنحاول نفهم معنى ألفاظ المصنف، وبرضه لما بنتكلم في موضوع بنحاول نجمعه ونتكلم عليه. فإن شاء الله المسألة القادمة أو الدرس القادم سيكون حول مسألة إيه؟ خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، قضية الخلق. أنتوا عايزين أسئلة ولا إيه؟ نبقى لنا قد إيه؟ طب الأسئلة دي ولا الأسئلة دي؟ القديم ولا الجديد؟ هل يجوز للنساء أن تمشي بالجنازة؟ لا يوجد نص صحيح يمنع النساء من اتباع الجنازة، لكن في نصوص ضعيفة فيها كلام وعليها عمل أهل العلم، في نصوص فيها ضعف وعليها عمل أهل العلم. هل يجوز للعم أن يقول أنا أميل أو لا أميل إلى هذا الرأي في مسألة ما؟ أي إنسان يا أخوانا ممكن يميل أو لا يميل إذا كان يفهم ويفقه. فكلمة العامة بتطلق أحيانا، يعني كان زمان كلمة العامة يطلقها المتكلمون على أمثالنا، هم بيفهموا ولهم قواعد وأقيسة منطقية وكلامية وإحنا ما بنفهمش، فقولوا علينا العامة. النهاردة الروافض الشيعة بيسمونا العامة، يقولوا على أهل السنة إيه؟ العامة. والعامة عندهم يا إما كفار يا إما فساق يا إما. بعض المتفزلكين من طلبة العلم النهاردة بيسموا الناس، يحلو لهم أن يسموا الناس العامة، وأنا أقول لهم: أمال أنتوا إيه أساسا؟ لما احنا العامة امال انتوا ايه؟ واخد بالك؟ فطالب العلم، واحنا دايما كان شيخنا يقول انا طويل بعلم، احنا مش اخواننا مش علماء، احنا كلنا نطلب العلم على سبيل النجاة. فاي واحد ممكن يفهم وممكن يفقه اذا كان عنده الادوات، سواء بقى تسميه عم تسميه عالم تسميه طالب علم، حسب ما تسميه. ده انت عايز النظارة تاني. لي صديق يريد ان يبدأ في الماجستير في اصول الفقه، يسأل عن كتب في اصول الفقه، فبأي كتب يبدأ؟ يعمل ماجستير في كلية ايه؟ شريعة؟ وهو ماجستير اصول الفقه تبقى في كلية شريعة، لازم يدرس اصول الفقه عند الشافعية، لان هي دي زبدة الاصول عندهم، زبدة الاصول عندهم اصول الفقه عند الشافعية. وبنلاحظ ان اصول الفقه عند الشافعيه هي شافعيه اشعريه كلاميه، فيها علم كلام. اللي بيدرس اصول فقط من غير ما يكون عنده درايه بعلم الكلام بيعتقد ان هي دي الاصول وهذه هي طريقه درس الاصول، لكن لا، هو اختلط فيها الكلام بالمنطق بالأقيسة العقلية. جماعة التبليغ والدعوة بدأت تنزل القرية كثيرا، وبدأ بعض الملتزمين في السير معهم بحجة أن هذا في مصلحة الدعوة. فما هو الرد عليهم؟ والرد عليهم يا أخوان ما ينزلوا ويدعوا الناس للصلاة في المساجد، احنا بنرد عليهم فيما يخطئون فيه. انما لو ينزل يقول الناس تعالوا صلوا، هنشد على ايده ونقول له جزاك الله خيرا، هات الناس صلي، هات الناس صلي. لكن تعالوا نخرج في سبيل الله، طب نخرج فين ونعمل ايه؟ ما هو الخروج ليس غاية وانما هو وسيلة. ها والله انت عامل لي دورة علمية وتقول لي تعال اخرج، هذا اخرج وهسافر. ادام في دورة علمية رايحين القدس نحرر القدس ونطر اسرائيل، يبقى جهاد في سبيل الله هخرج. انما اخرج عشان مش عارف ايه، وثلاث ايام وبعدين 40 يوم وبعدين مش عارف 6 شهور، وبعدين الولاد في البيت يعملوا ايه يعني يضيعهم؟ طبعا ده كلام لا اصل له ولا اساس له. مات وترك اخت شقيقة واخت الاب، الميراث 2000 جنيه، من يرث ومن لا يرث؟ ما فيش الا اخت شقيقة واخت الاب، مقطوع من الشجرة كده. اخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا فرضا، والاخت الاب تأخذ السدس تكملة الثلثين فرضا، والباقي يرد عليهما بحسب نصيب كل. اقول تاني، انا عندي هنا 2 صاحبات فرض، المسألة فيها 2 من صاحبات الفرض، الاخت الشقيقة والاخت الاب، والاثنين فرضهم النص. بس لما يجتمعوا الاخت الشقيقة هي تاخد النص، والاخت الاب تاخد السدس تكملة ايه؟ كبنت الابن مع البنت. ويبقى احنا كده اديناهم الثلثين، نصيبهم في التركة ايه؟ فاضل ثلث. نديه لمين؟ مش لاقين حد، مش هنلاقي حد نديله، مفيش عاصب. فنرجع نرد عليهم بنسبة ايه؟ نصيب كل واحد. وضحت؟ ماذا تقول لرجل ينكر السحر والأعمال وأن الجن يلبس بني آدم وما الأدلة؟ طبعا لا يمكن لأحد مؤمن أن ينكر ما جاء في القرآن، لكن ممكن للإنسان العاقل ينكر بعض الأوهام. يعني عمل وحطه على عتبة البيت، وبعدين مش عارف ايه، والجن دخل من بقه وطلع من صبعه الشمال، كل الكلام ده ايه الادله عليه؟ لا دليل. مع احترامنا لوجود كائن حي اسمه الجن، مكلف اسمه الجن، مع اعتبار ان السحر شيء موجود بصور كثيره، لكن هل كل دجل يقال عنه سحر؟ هل كل شعوذة يقال عنها سحر وجن؟ هنا ممكن أنكر براحتي، إن أنا ما أنكرش ما جاء في القرآن، وإنما أنكر بعض ما يقال عنه أنه سحر، أو يقال عنه أنه دخول للجن أو نحو هذا. ولهذا قضية دخول الجن في جسم الإنسان قضية مش قطعية، لأن إحنا نوقن أن الجن مسلط على الإنس، ونوقن أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لأن الرسول هو اللي قال كده. لكن نوقن ايضا هو الشيطان ما راحش الا بني ادم، او القصد الجن ما راحش الا بني ادم. هو الجن في جن مكلف مؤمن، وفي جن عاصي، وفي جن كافر شيطان. فتصور انه يجري من ابن ادم مجرى الدم تصور لا كيفيه له. واحد ما فيش، لو واحد يقول لي كيف اقول له لا ادري. واحد يقول لي يعني هم 2 لابسين بعض ازاي؟ اقول له واحد انت بتكلمني في الكيفيه، وانا بالنسبه للكيفيه ما اعرفش. إنما هو يجري من ابن آدم مجرى الدم لا يكف عن الوسوسة، والرسول قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني هو قدراته معايا قد كده، هديله ودني؟ ما هو وسوسة يعني وشوش، يعني أما يقول لي اعمل كذا سوي كذا، لا ده كده كويس وأنا ماشي وراه، هديله ودني همشي وراه، هقفل ودني ناحيته والتزم واعتصم بربي، مش عارف يعمل لي حاجة. يبقى ده واضح؟ ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولكن الله أعانني عليه فأسلم. تحتمل أنه دخل في الإسلام فصار لا يوسوس بالشر أنه بقى مسلم تابع، وتحتمل أن النبي سلم منه ومن وساوسه فعادت كلمة أسلم إلى النبي من السلامة صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت إذا أنكرنا بعض هذه الأشياء الموجودة على الساحة ونقول هذا كلام فاضي، ده ليس إنكارا للسحر ولا إنكارا للجن، وإنما هذا يقول إن هذه الأشياء دجل شعوذة، أشياء غير معقولة غير مقبولة، هذا لا شيء فيه. لكن الذي يقول ليس هناك سحر هذا ينكر صريح ما جاء في القرآن، ليس هناك جن ينكر ما جاء في القرآن، ومنكر ما جاء في القرآن يكفر. حكم التأمين الاجتماعي بأن يخصم مبلغ من المال آخر الشهر من الراتب ويعطى إلي أن حصل لي عجز أو مش عارف إيه المعامل كمعاش، لا بأس يا أخي، ما شاء الله تأمين اجتماعي كويس، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مش إحنا لما واحد فينا بيقع بنقول لكم يلا كل واحد يجيب 5 جنيه 10 جنيه، أي حد يطلع حاجة عشان نعمل له عملية، هو ما دفعش واحنا بنتبرع. فبرضو التأمين التعاوني فيه كده في معنى التبرع، ناني داخل في نظام مش عشان اكسب، داخل في نظام عشان اللي يقع مننا ايه ما نلملوش، اللي يقع مننا ما نشحتلوش، يبقى له ايه في صندوق بيقوم على رعايته. ده كلام في غاية الجمال، وتؤيده الأدلة الشرعية في القرآن وفي السنة، والحديث المشهور حديث الأشعريين قال جمعوا ما تبقى من أزواجهم فجعلوه في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم، فأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصنيعهم هذا. لما جمعوا أزواجهم ما كانتش كلها زي بعض، اللي عنده كتير واللي عنده شوية واللي ما عندوش خالص، كله يجيب اللي عنده هنا، كله يلا قسمها بالظبط، كل واحد قد التاني، بقى فيه هنا ايه تكافل، بقى فيه تكافل. واحد يقول لي طب بس بيحطها في البنك، لا دي شبهة ودي مسألة فاسدة نحاول نحن نتلافاها. وإحنا أنا عن نفسي تركت هذا التأمين لأجل هذه الشبه الاختيار. طب التأمينات والمعاشات لا شيء فيها. طب هم الدولة بتحط في البنوك، دي مسألة لا طاقة لنا بها، مش هنفسد نظام اجتماعي بيضمن للناس العيش الكريم بعد العمل بعد التقاعد بمثل هذه الشبهات. زي ما واحد يقول لي طب ما المرتبات الحكومة بتجيب من البنوك، طب ما ناخدش المرتبات، لا انا بشتغل باخد مرتب جايبها منين، دي حاجة ترجع ليه، خدت بالك من الفوارق يا اخوانا، عشان مش كل شيء تبطله بشبهة ثانوية، في شيء ثابت ركن يفسد او شرط يفسد، وفي شيء ثانوي يؤثر لكنه لا يفسد. حكم شرب البيرة والبريل، البيرة المسكرة والبريل المسكر حرام، هم بيقولوا لنا انها ما فيش فيها كحول، ان صدقوا فلا شيء فيه، لان شراب الشعير لو غليت انت شعير في البيت وشربته حلال ولا حرام؟ حلال. امال امتى يبقى حرام؟ لو تخمر. خلاص العبرة مش في كونه شرب شعير، العبرة في كونه متخمر. فايه هم بيقولوا لنا ما فيش فيه ولا نسبة كحول، ان صدقوا فهو مشروب حلال، والا وانا الحقيقة بشك في صدق باعة البيرة. نعمل في مصنع موكيت، وهذا الموكيت به ألوان سادة ومنقوش بالورود والزخارف الطبيعية، وبه رسومات كرتون أطفال وبعض الصور لأشخاص مشاهير وبعض الحيوانات والأسماك، وتأتي كل فترة طلبية لرسومات النصارى المزعومة، ومنها شخص مصلوب وينزف منه الدم وصورة السيدة مريم المزعومة، فما الحكم في العمل في هذا المجال؟ انت بتعمل ايه، انت اللي بترسم ولا انت شغال في المصنع وخلاص؟ صاحب السؤال، لو انت اللي بترسم ما ترسمش الصور اللي فيها ارواح، لو انت راجل غلبان شغال في المصنع واقف على نول ولا حارس على الباب ما لا اثم عليك، لكن تنكر هذا بقلبك. يبقى برضه فرق بين ايه، بين من يتعاطى الحرام وبين من يكون بعيدا عنه لكن ينكره بقدر استطاعته. بالأمس كان هناك مطر، وفي مسجد الشركة العدد لا يتسع للمصلين، ودائما نصلي في ساحة خارجية، فنادى المؤذن صلوا في أماكنكم، فما حكم ذلك؟ لا صلوا في أماكنكم دي بتتقال لما المطر يشتد والناس في بيوتها ويصعب عليها الخروج للمسجد، نقول لهم صلوا في رحلكم، المؤذن يقول صلوا في رحلكم، لكن المسجد ممكن في مسجد الشركة نصلي على مرتين ماشي، اللي جه لحق المسجد يصلي في الجماعة واللي ملحقش المسجد يصلي في مكانه. انما نقول لهم صلوا في مسجدكم، وفي صلاه النهارده في المسجد، جبتها منين دي؟ ايه عايز تقول حاجه؟ لا لا يجوز انه يطأ غطوها يعني يمشي حواليه يمشي حواليه لا لا يجوز يحذر الناس من هذا قل له امشي حواليه لا يمشي على الاطراف او يمشي حواليه واصلا يعني مش مطلوب لا نعمل لا قل هو الله احد ولا قل اعوذ برب الفلق يعني ليست خلاص ربنا يعفو عنا وعنكم لدينا مصنع عبايات حريمي ويوجد قصات لا نعملها ولكن يوجد بعض التنزيلات ولا ايه القصات الملفتة للنظر فما حكم الإسلام في هذا يعني المسائل يا اخواننا في قضية الحلال والحرام قضية فيها اتساع وضيق اتساع وضيق يعني مثلا العباية اللي فيها زركشة او اللي فيها نقوش في عباية ساترة للبدن ولا غير ساترة للبدن ساترة للبدن لا لكن لافتة للنظر ولا غير لافتة للنظر يبقى فيها عيب يبقى هنا انا لو نظرت لهذه الامور نظرة اوسع واعمق هتجد تصوراتي للاشياء اطبق انا بالناس بمراتي ونفسي اخد نفسي بايه باللي اقدر عليه بالعزيمة أخد بالك الناس واحدة متبرجة هتيجي تلبس عباية مزركشة نفرح جدا إنها تقلع البنطلون الجينز الضيق وتقلع القصير وهتلبس عباية طويلة بس فيها شوية زركشة كويس كويس ولا وحش ما متبرجة لكن هل هذا هو الكمال في الثياب لا مش هو الكمال لكن هنا مهني لو قلت لها لا ما ينفعش ده هتفضل زي ما هي يبقى هنا في سوء في يعني عشان كده دايما اقول يعني في الفتوى بالذات ان المفتي لازم يبقى عنده خبرات حياتيه زائد خبرات علميه وده بيساعده جدا على انه يعني لان هو المفتي ده بيقوم بفرض كفايه الناس بتحتاج له الناس بتساله وجواب الاسئله مش لازم يكون كله زي بعضه ده مش قانون ولا حكم شرعي ده مساله اسقاط الاحكام على احوال وعلى ظروف معينة فهنا بيراعي المصالح والمفاسد المنتج بقى والله أنا أربأ بك إنك لا تنتج إلا إيه إلا أفضل شيء لكن أنا شغال ومسكين ويدوب لقيت شغلة ب 300-400 جنيه هقول له لا مش عارف يقول لي مع السلامة مشي طب اشتغل لحد ما تلاقي حاجة أفضل يبقى هنا الجواب عمال يتفاوت ويتسع ويضيق بحسب الأحوال واضح يا أخوانا يعني ده سؤال يسألوه أنا أحبش أقرأ السؤال ده بصراحة لأنه أولا من نوافل العلم ثانيا هي مسألة فيها خلاف كبير بين الفقهاء ثالثا فيها ذكر فواحش وكلام لا نحب أن نذكره وأن نرجو أن نجعله نادرة علمية نتكلم فيه يعني أنا أعجبني كده لما بعض كتب الفقه تعدي مسائل ما تتكلمش فيها ده ساعات بيعدوا مسائل مهمة يا أخوان أنا كنت ببحث في كتب الأحناف عن موضوع العقيقة فلقيت بعض كتب الأحناف ما فيش فيها اسم العقيقة أصلا كلمة العقيقة مش موجودة في الكتاب من أوله لآخره وبعضهم يذكر في موضوع واحد شاهد وبعضهم كلمتين ونص لكن دي مسألة زنا وعمل وتجوز كلام يعني أنا أرى إن إيه لا نجعلها مادة ما هيش مادة علمية بيقوم عليها عمل ولما واحد يبتلى يروح لجنة الفتوى تشوف له حال احنا مش عايزين نعرف المسألة دي أصلا ولا عايزين نعرف الحلال ايه والحرام ايه الحرام عشان نجتنبه والحلال لكن مش عشان تبقى مادة واحد يقول لي لو مش عارف واحد عمل كذا ولو واحد عمل كذا بكلام بيؤذي القلوب وبيؤذي الأذان ونسأل الله السلامة والعافية هل زوج الأم من الرضاعة يسمى أب من الرضاعة زوج الأم إذا كان زوج الأم ده صاحب اللبن يبقى أب من الرضاعة مش صاحب اللبن يعني ايه صاحب اللبن يعني زوجته جابت اللبن دي بسبب النطفة بتاعته والحمل والولاد وإن كان الشيخ محمد قال لكم قضية لبن الفحل يحرم دي قضية فيها كلام، والمشهور عند الفقهاء الأربعة أن لبن الفحل يحرم. ولبن الفحل صورته أن رجل، ودي ما فيش فيها اجتماع على الثدي، رجل متجوز اثنين، فواحدة خدت ولد رضعته والتانية خدت بنت رضعته، الولد والبنت دول ما اجتمعوش على ثدي، ده رضع من سمية وده رضع من عدلات، مفيش امرأة واحدة رضعت. ومع جمهور الفقهاء يقولوا دول اخوات من الرضاعة. اخوات من الرضاعة ليه؟ لان الراجل جوز عدلات وجوز سمية، هو ابو، هو صاحب اللبن، فسموها ايه؟ لبن ايه؟ الفحل. ودي فيها خلاف بين اهل العلم، والراجح عند الفقهاء الاربعة انه يحرم. ما هي صفات شاهد العدل؟ وهل يستوي المسلم الملتزم مع المسلم غير الملتزم؟ لا طبعا، العدالة يا اخوانا التزام بالاحكام الشرعية. العدالة الحد الادنى للعدالة ايه؟ راجل ملتزم باحكام الله، ما بيظهرش مخالفة للاحكام الشرعية. وكانوا بعد كده ايه يعني، حتى يصلوا لانه يذكروا من مسقطات العدالة او خوارم المروءة او جوارح العدالة اشياء النهارده بنعتبرها من المروءات. لو مشي كاشف راسه، ولو مشي، وبعض البلاد يقول لك لو مشي من غير غطره تبقى مصيبه. مش من غير لا شيء الا، لا شيء الا بالاشهار، له كل شيء بالاشهار. هي زوجه، خد بالك هي زوجه، ولكن في اثار تترتب على عقد النكاح. هذه الاثار الاثار نفسها بتترتب عليها اثار اخرى، فلابد من الاشهار لتترتب الاثار. نقول دخل بها ونقول لم يدخل بها. ايه الفرق بين دخل بها وبين لم يدخل بها؟ هو عايز ما يدخلش بيها ويدخل بها، نقول له لا عندك، واضح؟ ادخل بها وقول للناس كلها تعرف انك دخلت بها. طب اخد بوسه، طب مش عايز، اقول له يا عم اتق الله. اتق الله يعني هذا كلام ايه؟ ما هو دايما الشاب بيسال عشان يوصل لدي. لا تسرق ما هو من، ما هو من حقك شرعا، لكن خذه بحقه، ولا ايه؟ خذه باحترامك. حد يقدر يكلمك؟ يعني ربما اكون متشدد في هذه المساله، وكان شيوخي فيها متشددين، لكن هذا هو الذي اظن واعتقد انه الحق، والله اعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.